إذا لم يتم ذبح شاة وأردت أن أتصدق بقيمتها فهل ذلك جائز؟ الذبح في حق المتمتع والقارن، أما الذي أحرم بالحج وحده إن أفرد الحج فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنا بالحج والعمرة أو أحرم بالعمرة فرغ منها ثم أحرم بالحج فهذا عليه دم ذبيحة واحدة يذبحها في ميناء أيام النحر يوم العيد وثلاثة بعده أو في وسط مكة لا بأس، ويتصدق بها ويأكل منها صدق ويأكل ويطعم يأكل ويطعم، هذا يقال له حج التمتع ذبيحة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن عجز صام 10 أيام 3 أيام في الحج أن يصومها في الحج قبل يوم عرفة، وإن صام في أيام ميناء 11 و12 و13 أجزاء، لكن الأفضل يقدمها قبل عرفة، وسبعة إذا رجع إليها البقية سبعة الباقية تكون عند أهله أرفق به كما بين الله في كتابه العظيم حيث قال سبحانه فمن تمتع بعمر الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أن الذي من أهل مكة وهم حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع جزاكم الله خيرا. نعيد الآية مرة أخرى لو تكرمت. يقول جل وعلا فمن تمتع بعمر الحج فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر من الهدي. نعم. والمتيسر ذبحة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أهليكم. نعم. وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولهذا قبادة تلك 10 كاملة 3 يأتي بها قبل الحج في مكة وسبعة بعد الرجوع إلى أهله، فضلا من الله سبحانه ورحمة منه جل وعلا وتيسيرا.